بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، أيها الأحبة في الله، فمع درس جديد من كتاب الإلزامات والتتبع للإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، ومع الحديث 21، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة، ومتنه: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط. ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. فماذا قال الإمام الدارقطني عبد الله؟ قال الإمام الدارقطني رحمه الله: وأخرج مسلم حديث أبي معاوية عن الأعمش عن أبي يحيى مولى آل جعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طعاما قط. وقد خالف أبا معاوية جماعة منهم شعبة والثوري وزائدة وزهير وجرير وعقبة بن خالد، رواه عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة. ويقال إن الأعمش كان يروي مرة عن أبي حازم ومرة عن أبي يحيى، والله أعلم. وقد أخرج مسلم الوجهين جميعا، وأما البخاري فأخرجه عن شعبة والثوري ولم يخرجه عن أبي معاوية. نعم، ده كلام الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، وهو يستدرك الحديث في صحيح مسلم. يستدرك الحديث في صحيح مسلم. قال: الحديث حديث الأعمش يرويه عن أبي يحيى عن أبي هريرة مرفوعا، تمام. قال: رواه عن الأعمش أبو معاوية يبقى عن الأعمش أبو معاوية، تمام. فالإمام الدارقطني رحمه الله تعالى قول إن الحديث الأعمش بيرويه مرة عن أبي يحيى ومرة تانية عن مين؟ عن أبي حازم، مش كده؟ عن أبي هريرة. طيب، مين اللي رواه عن أبي يحيى أو عن أبي حازم من طريق الأعمش؟ قال إن في مجموعة، أبو معاوية هنا روى الحديث عن الأعمش عن أبي يحيى، تمام؟ وقال: لا، ده في مجموعة روت الحديث عن الأعمش منهم شعبة والثوري وزائدة وزهير، نعم، وجرير وعقبة، تمام. روى الحديث عن أعمش عن مين؟ عن أبي حازم، تمام. فهنا الإمام الدارقطني بيقول إن هؤلاء الثقات الأثبات، ها، دول بقى مجموعة همت خلف أبو معاوية، مش كده ولا إيه؟ أبو معاوية رواه عن الأعمش عن أبي يحيى عن أبي هريرة. طيب، شعبة والثوري وزائدة وزهير وجرير وعقبة وغيرهم رواه عن مين؟ عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة. طيب تعالى نشوف معاوية، مين معاوية؟ مين أبو معاوية؟ الضرير. طيب ماشي، فمعاوية محمد بن خازم لما نضع أبو معاوية في المقارنة بينه وبين شعبة يقدم مين؟ ليه؟ الأعمش أولا إيه؟ شيخه، لكن في حاجة، في إيه؟ حاجة، الأعمش سليمان بن مهران يدلس، تمام؟ فهنا روى بالعنعنة، فلو إن اللي روي عنه شعبة خلاص. ليه؟ إذا روى شعبة عن أبي إسحاق السبيع والأعمش وعدة استوثق من حديثهم فيما سمعوه من مشايخهم، فأمن التدليس إن كانت الرواية من طريق مين؟ شعبة، تمام؟ طيب فأبو معاوية هنا خالف الجماعة، هنا خالف الإيه؟ الجماعة، فروى الحديث أبو معاوية روى الحديث عن الأعمش عن أبي يحيى، وهؤلاء الجماعة رووا الحديث عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة. بداية كده يبقى القول قول مين؟ قول الجماعة، قول الجماعة، مش كده ولا ايه؟ ده بداية، قبل بقى ما نشوف ايه الدفاع وهنشوف بقى المحكمة هتعمل ايه دلوقتي. طيب ده ما قاله الامام الدارقطني. قام بقى الامام الدارقطني، تمام، ربنا رزق البخاري ومسلم بأئمة يدافعون. ماذا قال الشيخ مقبل بقى ونقل فيه كلام العلماء؟ قال الشيخ مقبل رحمه الله، قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، قال زهير حدثنا، وقال الآخران أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان الأعمش بهذا الإسناد مثله. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك بن عمرو وعمر بن سعد أبو داود الحفري كلهم عن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ومحمد بن المثنى وعمرو الناقد واللفظ لأبي كريب قالوا أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي يحيى مولى آل جعدة عن أبي هريرة قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب طعاما قط، كان إذا اشتهاه أكله وإن لم يشتهه سكت. وحدثنا أبو كريب ومحمد بن المثنى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثله. انتهى كلام مسلم. يبقى هنا الشيخ مقبل جاء بالروايات وأثبت كما قال الدارقطني أن مسلما أخرج الوجهين، أن مسلما أخرج الإيه؟ الوجهين، بأن أبا معاوية روى الحديث عن الأعمش عن أبي يحيى عن أبي هريرة مرفوعا، وأيضا أبو معاوية روى الحديث عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعا، فيبقى أبو معاوية إيه؟ روى الحديث على الإيه؟ على الوجهين، روى الحديث على الوجهين. طيب هؤلاء الجماعة روى الحديث على وجه إيه؟ واحد، منهم الثوري وزهير وجرير روى الحديث عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة، وهذه الطرق أيضا عند مين؟ عند الإمام مسلم. يعني هذه الطرق عند الإمام مسلم. طيب، هل يقال بأن الاعتذار للإمام مسلم في هذه الحالة بداية، هذا قبل أن ينقي الأحاديث ولم يبيض الأحاديث، ولا الإمام مسلم في هذا جمع طرق الحديث في مكان واحد كما هو الشأن في الإمام مسلم؟ الإمام مسلم يجمع طرق الحديث كلها في موضع إيه؟ في موضع واحد، بس أنهي طرق؟ الطرق الصحيحة. يعني ينفعش أن نجيب أصلا الطرق واجمع الطرق واجمعها كلها وقول إيه؟ وهذا طريق ضعيف ويقويه ما بعده. لا، هذا ليس من داب الإمام مسلم ولا من منهجه أن يأتي بالأحاديث الضعيفة في مكان واحد، بل يجمع الطرق الثابتة عنده هو، الثابتة عنده إيه؟ هو، ويجمعها ويجعله في موضع واحد. وهذا ما امتاز به مسلم على البخاري، يعني هذه مزية عند الإمام إيه؟ مسلم، تقدم بها على شيخه الإمام البخاري. تمام؟ طيب، أبو معاوية في هذا الحديث روى الحديث عن الأعمش، يبقى العام مشترك عندنا مين؟ الحديث حديث الأعمش، حديث الايه؟ الأعمش. طيب، هنا أبو معاوية روى الحديث أبو معاوية عن الأعمش عن أبي يحيى عن أبي هريرة مرفوعا. هؤلاء الجماعة شعبة والثوري وزائدة وزهير وجرير وعقبة وغيرهم روى الحديث عن الأعمش، كل هؤلاء عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعا. من ضمن الذين رووا الحديث عن الأعمش عن أبي حازم أبو معاوية، فيوضع أبو معاوية هنا. فيكون أبو معاوية عمل إيه؟ روى الحديث عن الأعمش على الوجهين، مرة عن أبي حازم ومرة عن أبي يحيى. تمام؟ مين يشيل الخلل ده؟ الأعمش؟ ولا ما فوق الأعمش؟ ولا ما دون الأعمش؟ ما فوق الأعمش ليس فيه ضرر، غير أن أبا يحيى مولى من؟ آل الجعد، قال عنه الحافظ مقبول. قال عنه الحافظ ايه؟ مقبول. تمام؟ فروى له البخاري ومسلم، روى له، نعم، فروى له البخاري، تمام، تعليق ومسلم هذا الحديث. طيب، المعول عندنا ليس على أبي يحيى ولا على أبي حازم، إذن الأعمش هو الذي اختلط، فكان يروي عن أبي يحيى مرة وعن أبي حازم مرة، فنحمله هذا الخطأ. لو كان هناك جماعة كشعب والثوري وزائدة وزهير وضدهم، ماشي، فوق يحيى مثلا، يحيى وغيره من الأثبات الثقات، وحدث الخلاف بين ثقات وثقات، فبنيجي نقول ايه؟ الخلل من الأعمش، يا اما مكسر الإمام مثلا كالزهري، مدار الحديث كالزهري، جماعة روى الحديث مثلا، جماعة روى الحديث عن أبي يحيى عن أبي هريرة من طريق الزهري، وجماعة روى الحديث عن الزهري عن أبي حازم عن أبي هريرة، ساعتها بنقول إيه؟ كلا الطريقين صحيح. كلا الطريقين صحيح. ليه؟ الزهري مكسر، طيب الأعمش أيضا مكسر، فهل هنا في جماعة أمام جماعة؟ في ثقات أثبات أمامهم ثقات أثبات، ولا هذا الجمع الغفير خالف فردا واحدا؟ ها؟ هذا الجمع خالف ايه؟ فرد واحد. وهذا ما يسمى في علم الصلح بايه؟ مخالفة الثقة لمن هو أولى منه، وده أصح وأضبط. شذوذ، الشذوذ يأتي في السند وفي المتن، تمام؟ طيب، هل هناك طرق أخرى لهذا الحديث وتابع أبا معاوية أحد على روايته عن الأعمش عن أبي يحيى ولا مفيش؟ فيه. طيب طالما فيه هات ما فيه. تمام. ليه؟ أنا وقت ده أنت من الجمعة اللي فاتت لحد النهاردة؟ الله المستعان. يبقى هات الظروف نملها لك ورق نحط لك فيها جوابات. ها يا عبد الله هات ما عندك. نقولنا جهزوا الحديث. ها؟ تبع أبو معاوية من؟ سفيان الثوري. جميل، هذه أول متابعة لأبي معاوية. تمام؟ يبقى أبو معاوية تفرد. طيب أبو معاوية معه من؟ الثوري، رواه عن الأعمش عن أبي يحيى عن أبي هريرة مرفوعا. تمام؟ تمام؟ طيب أين رواية الثوري؟ الثوري عند عبد بن حميد وعند أبي الشيخ وعند عبد الرزاق. ها؟ طيب مين تابع ثاني أبو معاوية؟ مالك ابن. يبقى عندنا أبو معاوية وبعدين مالك. تمام؟ في علل الدارقطني. ماشي، مين تاني؟ وكيع شك قال أظن عن أبي حازم. روى على الشك. روى على الشك. تمام؟ اللي هو مين؟ وكيع. روى عن أبي حازم على الشك. تمام؟ أظنه ولا أظن عن أبي حازم. عن أبي حازم. تمام؟ مين تاني؟ لا في حد روى عن أبي حازم. كلام جميل. طيب. هداك الله. يبقى دلوقتي يا اخوانا وجدنا من تابع أبا معاوية على الرواية عن أبي يحيى. خلاص؟ رواية سيدنا رواية ابن مدن اللي هي عن أحمد بن بشار. طب اقرأ كده الحديث. لما اقرأ الحديث كده من مسند مين؟ من مسند من؟ لما أنا هي فعلا أبو معاوية. لا اللي تحت لا، ما غيرهم. الدارقطني أتى بالأثبات الثقات وترك ما هو أكثر. طيب هنا ظهر لنا خلاف. طيب نعد كده، 1 2 3 4 5 6 7 غيرهم، دي في 5 كمان. نعم تمام، في خمسة أو أكثر. طيب لما نشوف الكثرة الكثيرة، روى الحديث عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونجد أيضا من روى هذا الحديث عن أبي حازم رواه أيضا عن أبي يحيى وهو الثوري، روى الحديث على الوجهين. الثوري روى عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، والثوري روى عن الأعمش، عن أبي يحيى، عن أبي هريرة. أبو معاوية روى الوجهين، لو تفرد كان شذوذا، لكن توبع من الثوري وتوبع من مالك، فكانت الرواية بعد هذه المتابعات دلت على أن الحديث له أصل من رواية الأعمش عن أبي يحيى، فكان الأمر كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه على التمام أن الحديث صح عنده على الوجهين، صح عنده على الوجهين. ماذا قال الشيخ مقبل؟ قال الشيخ مقبل رحمه الله، قال النووي رحمه الله تعالى: وذكر مسلم في الباب اختلاف طرق هذا الحديث، فرواه أولا من رواية الأكثرين عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة، اللي هي الرواية دي، ثم رواه عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي يحيى مولى آل جعدة عن أبي هريرة، وأنكر عليه الدارقطني هذا الإسناد الثاني، وقال رواية أبي معاوية عن الأعمش عن أبي يحيى دي الأنكرها الدارقطني، وقال هو معلل. قال القاضي: وهذا الإسناد من الأحاديث المعللة في كتاب مسلم التي بيّن مسلم علتها كما وعد في خطبته، وذكر الاختلاف فيه، ولهذه العلة لم يذكر البخاري حديث أبي معاوية ولا خرجه من طريقه، بل خرجه من طريق آخر. وعلى كل فالمتن صحيح لا مطعن فيه، والله أعلم. انتهى. وقال الحافظ في الفتح: قوله عن أبي حازم هو الأشجعي، وللأعمش فيه شيخ آخر أخرجه مسلم من طريق أبي معاوية عنه عن أبي يحيى مولى آل جعدة عن أبي هريرة، وأخرجه أيضا من طريق أبي معاوية وجماعة عن الأعمش عن أبي حازم. واقتصر البخاري عن أبي حازم لكونه على شرطه دون أبي يحيى، وأبو يحيى مولى آل جعدة بن هبيرة المخزومي مدني ما له عند مسلم سوى هذا الحديث. وقد أشار أبو بكر بن أبي شيبة فيما رواه ابن ماجة عنه إلى أن أبا معاوية تفرد بقوله عن الأعمش عن أبي يحيى، فقال لما أورده من طريقه يخالفه فيه بقوله فيه عن أبي حازم. ثم ذكر الحافظ أن الدارقطني انتقده، وذكر جواب القاضي عياض المتقدم، ثم قال: والتحقيق أن هذا لا علة فيه لرواية أبي معاوية الوجهين جميعا، وإنما كان يأتي هذا لو اقتصر على رواية أبي يحيى فيكون حينئذ شاذا، أما بعد أن وافق الجماعة على أبي حازم فتكون زيادة محضة حفظها أبو معاوية دون بقية أصحاب الأعمش، وهو من أحفظهم عنه فيقبل، والله أعلم. انتهى. أقول الشيخ مقبل: يحتمل أن يكون حفظها وأن يكون وهم فيها، فذكرها مسلم ليبين علتها كما قال القاضي عياض، وأقرها النووي، وهو الأقرب، والله أعلم. يبقى الشيخ مقبل رحمة الله عليه رحمة واسعة أخذ برواية أبي معاوية، ولم يقف رحمه الله على رواية مالك أو رواية الثوري. فهنا إن وقف على رواية الثوري ومالك لابد وأنه سيقر أن هذا الطريق محفوظ مقبول، وليس بشاذ. فمن توسع في طرق الحديث ووجد هذه المتابعات من الثوري ومالك لأبي معاوية علم أن أبا معاوية زاد في هذا الحديث أو جاء في هذا الحديث برواية الأعمش عن أبي يحيى، وهذه زيادة ثقة مقبولة، وهذه زيادة ثقة مقبولة، وتابعه أيضا على ذلك الثوري ومالك، وإن لم يتابع كان شاذا، إن لم يتابع كان شاذا، فلما توبع انتفى عنه الشذوذ. ولم نجد من وهن الثوري سفيان الثوري وأبا مالك في روايتهم عن الأعمش في أبي يحيى، فظل الحديث كما أخرجه مسلم رحمه الله تعالى صحيح على الوجهين، صحيح على الوجهين. هذا وما كان من توفيق فمن الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله الحديث اللي بعد كده يكون في وقت أطول، ماشي؟ فإن شاء الله يكون بعد حديث الجمعة القادمة، عشان خلاص هنخش عليهم السبت هو الوقت أخر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله عز وجل خير.